من جملة حلقاتنا في تفسير سورة يوسف عليه الصلاة والسلام في ذكر هذه القصة التي فصلها ربنا سبحانه وتعالى تفصيلا طيبا في هذه السورة المباركة. معاشر الأفاضل، كنا قد ذكرنا في البداية الوحدة الأولى التي حدثت لنبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام مع إخوته حينما حسدوه وحينما مكروا به وحينما ألقوه في الجب في غيابة الجب، ألقوه في البئر وحصل ما حصل مما هو معروف، فبيع يوسف عليه الصلاة والسلام وصار سلعة يباع ويشترى، وهو ليس كذلك عليه الصلاة والسلام، وهو ليس سلعة في الحقيقة عليه الصلاة والسلام. المهم حصل ما حصل من تلك الرحلة الأولى بسبب حسد إخوانه وبسبب كيد ومكر إخوانه. مرة ثانية، المحنة الثانية يطلع لها القصة الماضية هي أعظم وأشد من المحنة الأولى. فالمحنة الأولى هي محنة كان فيها صبر يوسف عليه الصلاة والسلام اضطراريا، يعني لا يملك إلا صبر على تلك المحنة، لكن المحنة الثانية الصبر فيها كان اختياريا، هي محنة الشهوة، هي تلك الفتنة مع امرأة العزيز التي راودته عن نفسه صلوات الله وسلامه عليه، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الابواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي، الى اخر الايات المباركات التي رايناها وشرحناها وبيناها بتشريع من الله عز وجل في الحصه الماضيه. بقي معاشر الاكارم ان نذكر ما يسره القول تبارك وتعالى من فوائد تلك الايات البينات، فاعينوا قلوبكم واسماعكم حذرت من الله. من فوائدها التي ذكرها العلماء رحمه الله تعالى مشروعية الدفاع عن النفس ومشروعية رد الهم ودفع التهمة عن النفس ولو بما يثبت السوء والخطأ. يعني الإنسان يجوز شرعا أنه يدافع عن نفسه ويرد التهمة عن نفسه ويدفع الشبهة عن نفسه ولو بكلمات تخرج ذلك الخطأ إذا كانت حقا. واضح. وهذا في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام حينما راودته وفعلت لكن الله عز وجل ثبته ففر وهرب يريد أن يتخلص من كيدها ومكرها. عند الباب هي تبعته من الباب، وسبحان الله عندها الجواد، إن كيد ابن عظيم، الجواد في وجهه ثم صرفها مباشرة لما رأت زوجها ورأت أهل بيتها، ماذا قالت؟ بادرت بإلقاء التهمة على يوسف وهو بريء منها كل ضرر، كما أنه بريء كما أن الذئب بريء من دمه عليه الصلاة والسلام، فهو أيضا بريء من عرق هذه المرأة هي التي دعت بعرضها، وهو ترفع عليه الصلاة والسلام وقد تنام بنفسه عن أن يقع في مثل هذه القدرات. المهم مباشرة قالت ما أرى ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسلم على ذلك، مع ذلك أنها اتهمته أنه هو الذي روضها عن نفسه وهو الذي أراد بها السوء والفاحشة، والعياذ بالله مباشرة لم تتحرك ولم تتنكأ في كلامها، مباشرة قالت هذا الكلام. فيوسف عليه الصلاة والسلام وهو رجل عفيف وهو رجل طيب عليه السلام لم يجد براسا ولم يجد ملاذا لأنه لم يدافع عن نفسه، لم يدافع عن نفسه، وإلا لم يكن يذكر ذلك الشخص مباشرة دفع نفسه، فقال هي راودتني عن نفسي، هي راودتني عن نفسي، فنسبت إليها وما ذكرت كل شيء، ما ذكرت جميع التفاصيل، اكتفى بهذا المختصر المفيد، ورجل عفيف ما يخرج يذكر كثير من التفاصيل، لكن دفع نفسه بما يدفع عنه الشبهة والتهمة عليه الصلاة والسلام. وهذا قلنا أمر مشروع أن الإنسان إذا احتاج الأخر أنك ما تتكلمش، الأخر أنك ما تتكلمش بالسوء، الأخر أنك تسكت السوء، لكن أنت أنت في قضية مال أو قضية نفس أو قضية عرض أو قضية قبض لابد أن تدافع عن نفسك، الحديث في السفور بحجوب أعمى يشرع لك أن تدافع عن نفسك بالحق دون كذب ولو كان في ذلك الحق ذكر لبعض الأسباب لخصمه إزالة كي لا تهلك ذلك الخصم لكن لابد أن تبدأ بالحق تذكر ولا حرج وهذا مثل قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا هو لا يشبه القاعدة وأن لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم مثال مظلوم يجوز له أن يجهر بشيء سوء عند القاضي عند الحاكم عند ولي هذا الإنسان عند من يرد إليه حقه عند من يدفع عنه الظلم واضح ومثل هذا ما حصل لهند رضي الله عنه امرأة أبي سفيان رضي الله عنه ورضاه حينما أتت النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي مش قال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف قالت رجل شحيح يعني كلمة حقيقة في الاعتراف من زوجها يقول أحمد الإنسان لا يملك شيئا مش خالية غيبة محرمة في زوجها لكن قال لا تدع زوجها أولا لأنها تبحث عن فتوى والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي سيهديها وثانيا لأنه في موسم الحاكم قضية طرحت عليه القضية ومشكلة في نوم زوج التحاكم إذا هذا الإنسان فجهر بشيء مسلوب من القول لكن الله عز وجل عذرها لم ينكر عليها فقال اشعرت لك كذا وكذا وانما انصفها وافتاها وارجع اليها حقها عليه الصلاه والسلام و يعني مرها الطريق كيف توصل حقها صلوات الله وسلامه عليه اذا قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من قوله الا من ثانيا ان فطره الانسان او ان الانسان له فطره في الفعل لكرامته في الفار لكرامته مما يحميه من دم او مال او عرض او نحو ذلك الانسان قد فطر انه يقطع اذا مست كرامته بسوء كيف يصبح الكرامه لا تشعر كيف تصبر بل كيف تشعر كيف تدور لكن اياك ان تكون من هؤلاء المنافقين الذين يفسدون في القصور اضطررت لان تدفع التهمه عن نفسك بالحق وبالعدل مست كرامته مستعرضه مستشاره كنت مضطر لان تتكلم او فرصه حصل لك الفرصه تقوم دون مقدمه يجي واحد يوم عليك تهمه وانت بريء منها ما تفش قصص ما تفش كيف تنفعل لكن اذا فعلت واذا غضبت واذا اردت ان ترد عن هذه اياك والفجور واياك والكذب واياك ومخالفه الشرع كاين دين تبعوك وكل كلمة الحق ولا تكذب على خصمك ولو كذب عليك مئة كذبة لم يكن جائزا في حقك ان تكذب كذبة واحدة ما تكذبش ولا تعامله بمثل ما يعامله لا اسوة في الشر قلنا هم او لا مكروه بس لا تشبه كذب عليك خليه هو الذي يتحمل مسؤوليته بين مسؤوليته وبين الله لكن كان في مشاكل يجوز لك دافع عن حقك دافع عن ربك بما هو حق وبما هو صدق وضع وإياك والفجور في الخصومة ثم الدافع عن نفسك في هذه القضية أن تكون حساسة الدافع عن نفسك في تلك القضية هي رضي الله عنها كان عندها مشكلة نفقة صدق فذكرتها ما تذكرش حقوقين في المعاشرة وكذا عندها مشكلة تذكر هذه المشكلة انت عندك مشكلة مع انسان وتفضلت انت الى انسان رحت عند قاضي يحكي بنفسه رحت عند مفتي رحت عند انسان يصلح ذات البيت اذكر له بيت عندك نفسك قضية عندك مشكلة هذا الانسان عندك ما اعتزل معه مرض مع صدقة بعته مشكلة بعته خسرت وكذا ما اعطيك اسمه اسمه عن الدعم الى اخره انت كيف فهمت قضية هل المعاملة على كيف اشتداد هل تفاصيل تعلق الى اخره تفاصيل المعاملة لكن الانسان تتكلم في قضية مالية وبعد ذلك تبدو مشاكل تاعه مع اهله وهذا ما صليش وهذا كذا فعل مع والده ومع والدته هذا لا يلزم ما عندناش علاقة في القضية راك راح تخرج عن الشرع راك راح تقع في غيبة محرمة ان كان غريبا وان كان حاضرا لعلك وقعت في الدكتور في خصومة والعياذ بالله اذا دخلت الطرق لا ابدا اذكر ما يتعلق بتلك القضية إذا قلنا فرح الإنسان أنه يزوره، إذا مستعده، مستعد كرامته، مستعد شرفه، لكن لابد أن يكون دائما عادلا، منصفا، صادقا، ما يخرج ذلك اليوم عن الحق قيدا بالله، اللهم صل. منها حتى وحده قال العلماء ومن فوائد هذه القصة وهذه الآيات المباركات أنه ليس ثمة ما يبرر كرامة الإنسان في الأوحال كمثل الهوى والشهوة والعياذ بالله. تشهد الظلمات الكرامة تخرج فوق وتنزل مثل اتباع الهوى، ما تتبعش الحق، ما تتبعش الشرع، تتبع هوى نفسك أو اتباع الشهوة والعياذ بالله، البحث عن الشهوة هذا يهلك. والشهوة بمعنى الوزع، شهوة المال وشهوة الجنس في الأسبوع اليوم وشهوة كذا وشهوة شهوات، الشهوات في الدنيا كثيرة. لتتبع الشهوة تاعو راح يضيع، يكون سبحان الله فلان مقتضى كان عنده منزلة كبيرة، لكن شوف كيف ينزل إلى بركات بهيمية سحيقة بسبب الشهوات تعجب أشدها. لما يكون المرأة تاعو المال فقط ولا شهوة النساء فحسب، شهوة الشهوة ينزل الإنسان، وهذا من جرمه المعروف والواقع كل شيء على ما ذكرنا. فاحذر حفظك الله من اتباع الشهوات، واحذر من اتباع الهوى، فاصبح تنزل دون ان تشعر، تكون الفوق رفعك ربي عز وجل، برفعك ربي فاذا بك تتسبب في ذلك الانزلاء بسبب غلبة الشهوة، بسبب غلبة الهوى والعياذ بالله. اذا امرأة عزيزة، نزلة حافلة في مصر، امرأة عزيزة، امرأة كبيرة عظيمة لها منزلة رفيعة في مصر، لكن انظروا إلى هذه المصر، من رغب كرامتها في الأوحال، من رغب كرامتها في الأحلام بسبب ماذا؟ ماذا؟ بسبب شهوتين، حيوانات بهيمية كانت تقدر على الصبر عليها، تحضر حتى هذه القضية قضية مهمة جدا، ولذلك شو سبحان الله الإنسان، الإنسان العاقل ابن آدم العاقل ربي عز وجل أكرمه بالعقل، والعقل يسأل على اسمه العقل لأنه يعقل، العقل على ربه، العقل لأنه يعقل صاحبه يرزقه العقل، شحال خمس حاجات تدير ربك تقف لا والله الله ما يبيعش الله ما كاش بالعقل صح ولا لا؟ ربي يعمل بالعقل، كل ما عندكش العقل تهجمه مصاص، شوف انت كل صغير العقل تاعك خير كل ديال الأشياء لما كبرت صغار استوى العقل تاعك ما فيهاش، شوف الجنون يفعل الاشياء الا لله وانا اليه راجعون، تحمد ربي على نعمه العقل، لكن ترى باب العقل هذا يكون فيه الدنيا نعمه كبيره كبيره كبيره، زاد ربي كرمنا حنايا بالشرع، هو يقول لنا امور المطريه شكون نحطوش شكون نحطوش حاجه تنفع فينا الحمد لله، اللهم لك الحمد على نعمه الهدايه، الشرع الدين القران والسنه يوريك كيف تستجيب قضايا صغيرة وقضايا كثيرة عظيمة، قضايا أفراد، قضايا أمم ومجتمعات، قضايا دول، كل قضايا حلوة بالخاص، تبع الدين تنجح، تبع الشرع الحديث، الدين الصحيح تنجح بإذن الله عز وجل، لكن الإنسان لما يرجع للهوى وتغلب الشهوة والعياذ بالله يصير التفكير تاعو ما يفكرش بالشرع ولا يفكر بالعقل، يفكر بشهوة الدين. يلبي شهوته الثانية، شهوة المال ولا شهوة النساء ولا شهوة كذا، يكبر تفكير تاع الشرع يروح، التفكير بالعمل الذي أكرمه الله به يروح، يفكر بالشهوة الآنية، شهوة عابرة والعياذ بالله فلعلها تؤدي به إلى المزايا السحيقة كما ذكرنا الله المستعان. منها حسب الله بيان إكرام الله عز وجل ليوسف، وهكذا يكرم الله عز وجل أولياء، هكذا يكرم الله أولياء، أكرم يوسف عند إكرامه، بين إكرامته له نجاه من كيد هذه المرأة، وكنت كما إكرامات سبقت وكذلك إكرامات لاحقة ليوسف عليه الصلاة والسلام، هنا هذا المقطع يكون عند المعنيين يكون استمتع بشرح لا يوسف عليه الصلاة والسلام أكرم بإكرامات، إكرامته أنه ثبت على الحق وأنه اعتصم بالله سبحانه وتعالى جل جلاله حينما ضاعت به الدنيا بما رسلت، حينما ألفت به الشهوات في كل جانب، لكن الحمد لله ثبته بفضل عز وجل حينما اعتصم به، أكرمه بالمولى تبارك وتعالى حينما زعم من أهل هذه المرأة من يبرره، من يشهد ببراءته، صح ولا لا؟ شكون شافوه؟ وحده في غرفة واسعة في قصره، وهذا هذه الأبواب ما كان حد واحد كله يشوفه من البشر ما كانش الإنسان يشوفه لكن مع ذلك بعث رب عز وجل يشكر البرق ويشكر يشهد البركة وشهد الشاهد من أهلها وشهد الشاهد من أهلها لأن هذا الورع شهد الشاهد من أهلها إن كان قميصه قد لهم فصدقت وهم الكذب وإن كان قميصه قد للدبر فكذبت وهم الصادقين وهذا الشاهد من أهلها ونشكره واحد الله عز وجل رجل من أهلها من نفس الراضية قوها ثانيتها رجعتها كما الله اعلم كي لقى يشاهد يوسف هو صبي رضيع انطق الله لكن هذا ما عندناش اي جانب لو كان يكون صح صبي رضيع انطقه الله ببراءه يوسف عليه الصلاه والسلام بعد ان تزيد المنزله تاع يوسف عليه الصلاه والسلام صح وحتى لو ما كانش الامر الادله مش قويه الأدلة في القصة دي مش قوية، إحنا الأدلة قوية وين؟ في قول النبي عليه الصلاة والسلام لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة أذكره من النصوص الأول عيسى بن مريم عليه السلام الثاني فتاة جريج جيد الثالث ذلك الغلام أو ذلك الرضيع الذي كان في أمه أو كان يرضع من أو يرضع من أمه فمر رجل القصة ثلاثة هذول من النبي عليه الصلاة والسلام واحد قلنا لود عيسى عليه الصلاة والسلام أخذه معه الثاني فتى جريج حينما كان جريج عادلا يعبد الله عز وجل في الصوم معه فحدث له ما حدث مع أمه حينما دعته أمه يا جريج يا جريج وهو في صلاته فجعل يستخير وهو يدخل الصلاة أي ربي أمي أصلت صلاتي أمي أصلاتي أمي أصلاتي فدعت عليه أمه بأن يموت حتى يرى وجوه المومسة الفجرة عياذ بالله فابتلي وامتحن في هذا الأمر امرأة فاجرة من بني إسرائيل قالت أنا سأفعل به وأبرر كرامته في الوحدة في مقام قالت لنا أنا لم فأتت راعيا فوقع بها والعياذ بالله فحملت وولدت قال من الغلام؟ قالت لجريج أعوذ بالله تهمة كبيرة فحطموا وهدموا صومعته وضعوه وهدموا إلى آخره فأنطق الله عز وجل هذا الغلام لما قيل له من أبوك؟ جريج قال لا قال هذا الراعي فتكلم الرضيع في أيامه الأولى فتكلم ببراءة يوسف وببراءة جريج ببراءة جريج الثانية التي تكلم في المهد مهد يقول كلمة المهد مع ثلاث سرير تاع رضيع سرير يدخل فيه رضيع اسمه المهد الثالث كذا يحكي عن أحكام النبي عليه الصلاة والسلام هو ذلك الغلام الرضيع الذي كان في يد أمه كانت أمه وكان يرضع من أمه فمر رجل هشارة عند فراها وعند قبها وعند المطر فقالت اللهم اجعل ولدي مثله فانطقه الله فقالت اللهم لا تجعلني مثله تعجبت ثم مرت امراه ابا ضعيفه مسكينه يرجمها الناس ويضربونها ويقولون السارق ذلك فقالت اللهم لا تجعل ولدي مثله فانطقه الله ثانيه فقالت اللهم اجعلني مثله لا اله الا الله فتعجبت طلبت منه شرح فشرح لها وهو رضيع بها فشرح لها قال هذا الرجل جبار من الجبابرة اللهم لا تجعلني مثلك هذا المرأة ضعيفة مسكينة يقول أن سرقت وزنيت ولم تسرق ولم تزني اللهم اجعلني مثلك بريئة ثلاثة ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد لم يتكلم في المهدي إلا عيسى عليه الصلاة والسلام وفتى جواد وهذا هذا الذي فات هذا ثلاثة وتنبأ سبحان الله بين قوسين بين قوسين في الصندوق الثاني الثالث تلقى فيها كاذب للكذب في البن لدفع تهمة الزنا لدفع تهمة الزنا لتبرئة حجاب هؤلاء المتهمين بالفاحشة عيسى عليه الصلاة والسلام كذب مش بحيرة مريم تهمت يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في مهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا إذا ما كنت أصلي بالصلاة والزكاة إذا دمت حيا وبرا بوالدتي. المهم دفعها تلك التهمة. الثاني فتى جريج دفع عن جريج تلك التهمة أيضا تهمة الفاحشة عياذ بالله. شوف أعراض أعراض حتى قيمة فالت في المباركة أعراض شأنها ثقيل جدا. والثالث هذا الصبي يكذب على الناس بالمضيع لقد الله يجعلني مثلها لأنها تهمت سرقتي وزنيتي ولم تسرق ولم تسرق فدفع عنها التهمتين معا في بال واحد. اشتعر بالتهمة في العبد قال كبيرة يسمي العبد الأشياء بين أشباه العلماء قالوا هكذا تهدوا ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام بشير هذا يكذبوا في الله بشير هذا صح مش مزيد من واحد زوج ثلاثة عشرة لازم دليل شو معنا لابد لنا من دليل. هذا شاهد يوسف ما كشف به أدلة قوية كيف يقدم إبراهيم عليه السلام تكلم في المال كان حتى دليل. موسى عليه السلام تكلم في المال ما كان حتى دليل. محمد عليه الصلاة والسلام تكلم في المال ما كان حتى دليل. مش ما تعصبوش لو تكلموا هكذا دون أدلة. واحد صح تكلم أيضا في المهد ما تذكرش نبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث شنو هو قصة أصحاب الأخدود تاع أصحاب الأخدود قصة أصحاب الأخدود بنت كذاب يمنع الفاقر تقاعس لما كان يرميهم كل المؤمنة كان يلقيهم في النار هذه أم تاعو تقاعس نظرت إلى ولدها رضيع صغير خاف جات له روحها تطلب بعضها لمن هذا الولد فأنطقه الله فقال يا أمة اصبري فإنك على الحق فاقتحمتك النار. يا أمة اصبري فإنك على الحق واضح هذا ذلك في العلماء قالوا لها قال لك قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة. هذه الثلاثة إما المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن على دراية بهذا الله حتى أخبر به لأن مستقيم كلمة واحدة وذي أمور عميقة ثالثة هذا أن له أن يعلم عن نفسه دون وحده إذا كبر في خطر بدلا وبعد زاد خطر رابع. هذا قول وكان يقال ماذا؟ قالوا ممكن يذكرهم من الرسول تكلموا في المهد وأخوهم تكلموا وهم صغار وهم صبيان لكن ماشي مش معنى والله أعلم والله أعلم. المهم احنا في عهد القصر بعدها هذا شيء يوسف شيء يوسف ظاهر ظاهر أن واحد من أهل بيت هذه المرأة مرأة العزيز واحد كبير كذب مهم شهد من الشهادة وشهد الشهد يبقى فيها إن كان القميص مسؤول من قبل فصدق قول الكاذبين إلى آخره ما ذكره الله سبحانه وتعالى. ومنها حسب القميص هو استحباب السفر رحمه الله استحباب السفر على المسيح وكراهية إشاعة الذنوب بين الناس. إنسان ليه يتعذب يسطر وش يسمع وش يشوف مش يبيح من شخص واحد ما الفائدة من نشر الفاحشة ما الفائدة من نشر خبر سيء خبر مش يبيح من شخص علاش ربي عز وجل قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم عذاب أليم في الدنيا والآخرة لا بد للأسف. شوف أنت في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام مو شاهد على هذا الأمر ولا هذا الفائدة مو شاهد يوسف أعرض عن زوج تحت قال يوسف أعرض عن هذا يعني هذه القضية ما تتكلمش فيها واستغفر وسبحان الله كثير من المشاكل أصدقون كثير من المشاكل تتحل بالسفر وتتفشل وتتفاقم ويصعب حلفها على العقلاء والعلماء والعلماء بسبب عدم السبب. كم القضيه الناس يحبوا لي وديك القضيه تحب يقولوا شوف حاجه جدا هذا الامر لا تسمع به واحد وبعد ذلك ثالث مصطفى حتى تسمع به هذا الكلام شو فايدة ما الفائده قول واحلام الاخبار يا شيخ بالضبط واحكي ما لي شيء اخر كل سر جاوز الاثنين شاع كل سر جاوز الاثنين شاع قل متى هذا؟ نعم يحضر قل هذا؟ لا يحضر يخدش في الليل قالوا ها عنده حكم قالوا مشبين الأحجاب مشبين دوت الجيل حدا قلت لا لا دنيا طرش مش مثالي ذا طريق ثاني ذا وشي مصبحة في تشيع ذا الأحبار مش مليح أخبار ذا الأعراض ولا قدر مش مليح أسطر أسطر أولا أنت عند السيد كل أمة معافى إلا المجاهدين هذا قال كل أمة معافى إلا المجاهرين ثم قال عليه الصلاة والسلام وإن من المجاهرات أن يعمل الرجل الذنب لله فيصبح يقول يا فلان عملت الليلة كذا وكذا فيصبح يجد الصبر وقد ذات يسره الله وكما قال عليه الصلاة والسلام ربي صبرك أنت تكشف مجاهرة بالذنوب المعاصي إذا الدول الذي يصبر هو صاحب الذنب صاحب المشكلة وشو قول النبي صلى الله عليه قال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا هذه القادرات شو اسمها بالسوء الدنيا اسمها قادرات قادرات نفايات نجاسات اجتنبوا هذه القادرات التي نهى الله عز وجل عنها فمن ألم بشيء منها فليستتر بفضل الله وليتوب الى الله شنو هو يستغفر انت اجتنبها قادرات كان الله يبارك فيك في تحت القدوات وثم من فيها النجاسات لا لكن لو بدأت بك مهمة لو زدت بك قدمك لو وقعت في شيء من معاصي الله عز وجل وش بيقول حجل الله قال فليستتر بشكر الله وليتوب الى الله حجل الله خبي نفسك ابكي وتوب الى الله سبحانه وتعالى توبة صادقة نصوحة هذا هو الحج وتوب خاطئ بمثل هذا تنحسر الذنوب والمعاصي بهالطريقة دون كلمة تناش لكن سبحان الله الناس صاروا يقروا يتنجحون بالذنوب والمعاصي يقروا جهارا نهارا يصوموا نفوسهم الآن في اليوتيوب لأن هذا شكل رجال ونساء والله عافية من بنات الإسلام من بنات الإسلام صوموا نفوسهم أصبحت أشياء إلا لله وإلا لله وتنسوا أحد العالم يشوفها لا إله إلا الله كل أمة معافى إلا المجاهدين وهي مجاهرة كيف هذه المجاهرة؟ مجاهرة في الأمر الأمر في ذلك هو صعيد إلى أشكر على نفسك واشكر غيرك أيضا بلغت الخبر سمعت بخبر فاحشة بخبر سوء بخبر معصية بخبر ذنب بكذا بكذا مش كيف ذلك تنشر في الناس تحكي بعيد على الناس أو سبحانك أو خطر أو أحكي أشكر أشكر أكتب مش مليح مش مليح على ذلك حد يقول لك كيف شرط فاحشة حرام عليك أسمع إن الذين يحبون أن تشاهد فيش كل يوم يعني لهم هذان الذين في دنيا اثنين كيف شرط فاحشة ركب عليك حديث مشاكل كبيرة أحيانا تكون مش من الصح مرض يا ذنب لو سكر لسهل علاجه في مقرب ذلك العلاج يكون شوية صحيح يتفشى أخبار كلها على العلاج فتح تحكم فتح شمس انزلاق وانفلاق من جميع الجهات حاجة أخذها من مفاسد عشرة فواحش أنها تجذب ضيعات النفوس وضيعات القلوب وضيعات العقول وضيعات الإيمان تجذبهم علاش دائما نخبرهم على الجرائم تحت الجريدة تقضى ضيعاتها تقضى متقضى الناس من المفاسد جريدة تحكم عشرات أخبار في الشيء ما كانش يعني جريدة كما فيش خطر يطلع الوراء غير في الحوار هم سرقوا هم سرقوا هم قتلوا هم زنوا هم فجروا هم ديروا هم هدي هدي هدي هدي هدي كانش خطر منيح يقمر صلاحي من جهة وعى المخلاق ومن جهة الأخرى كنا يجزع يجزع ضيعات النفوس والقلوب والعقول ضيعات الدين ضيعات الإيمان يجزعهم وقت كان خارج في المعصية كيف يشوفها في الجريدة؟ خلاص كيف مش اعتبرني هنا؟ عادي فحجرته وحين مش قلت هذا الإنسان وش دار؟ كيف مش دار بلدي هذه قصة بنت عاصية وش مش حكي الله وش معنى؟ هذا ضعيف نفسه يبدأ يتبع هذه الخطوات تعرضها الله هو أحد الموقع وكلاب بس نجاه الله شو بيحكي ويش؟ أنا دين حاجة أخطرها وش ما طعش؟ شو اللي بعرفه؟ أتعلم له أتعلمه في كل طريق جريمة والعياذ بالله لكن بلغت هذه كتب جرائم يا ولد وما شيء تزكى ثقة وجرائم بالمقارنات عن نفسه بشكل حلوه هاي الزيارة يوتيوب جزء المهضروش الآن سبحان الله يعني خلص فيها وسائل الإعلام الثقيلة دي تدخل إلى القلب القلب لجميع البيوت تفتح وتشوف هذا خط أحمر وهذا خط أشرف شعبان وهذا غير خطوط هذه كارثة كبيرة كارثة عظيمة جدا هذه كارثة هذه خطة اسمها كسر طابوهات اسمه هو لطابو طابوهات هكذا كسر طابوهات هذا هو المشكل ما تجي كتبينك وبين ليس بيتكم شنو طالعه تولي تشوفها بعينك وتسمعوها اشياء ما كنتش قادر تهضر العربيه كنتش قادر تحصل عليها بعينك طابوهاتنا ديال كانت طابوهات مليحه فيها احترام فيها تقدير فيها ندب لكن انا اللي كسرت فيها شنو ولا كفتاحي والحاجات ان لله وانا اليه راجعون صلى الله جل وعلا ان ربنا يتحرى من جميع يوسف اعرض عن هذا اذا الانسان اكتب حمد الله اكتب اذا قدرت تعالج عالج شيء قدرت تعالج اقتلها اقتلها ثم ما تكونش فيها سببا في صب البنزين على النار اكثر من تسوى في النار لا ومنها بارك الله فيكم بيان ضعف الغيره عند اهل الجاج والمناصب الا ما رحم الله كنا اشار اليها فيما سبق صح أهل المواصل وأهل الجاه وأهل الفلك وأهل الدنيا الغدر فيهم ضعيفة كنت في الحياة تهجد هذا بالنسبة للمسلم أما الإنسان كافر له مختار غيره كافر له أصحاب غيره إلى القريب إلى القريب ما نقولوش كافر ما نقولوش كافر حتى أهل الجاه وأهل الفلك وأهل بلد عدو بلد وأهل بلد أو شهر تعديل كأخلاق كشهادة ككرامة لكن بزاف بزاف بزاف أصحاب المال مثلا حتى مش أصحاب المال ونشوف الطريق الغيرة يتموت شيئا فشيئا الغيرة في النفوس الله يتموت يسمع أخبار فلي وبالي عن أهله وأعضاءه يرى بكل عينيه أشياء فظيعة جدا ولا يبالي ولا يتحرك ولا يتبعر وجهه بلايا الحقيقة هذه الغيرة كانت طبعا مربوطة بالشرع خلق الإسلامي هي كان خلق هذا كان خلقا في الجاهلية كان خلقا في الجاهلية كما قلنا احنا ذكرنا يا اخي واحد طلق زوجته الا واحد جاهلية مش كيف واحد شاف زوجته فطلقها مع انها بريئه ولا بريئه مش هو جاهلية مش فيها فطلقها بحث واحد يزاحم الناس في الزوجه تاعو لما سئل عن فعله قال اذا وقع الذبان على طعامه رفعت يدي ونفسي تشتهيه وتجتنب الخشوب ورود مائه اذا كان الكلاب لا يد فيه قال الاسباب انظر في دور الكلاب وحنا نتكلم زوجي هذا غيره هو مبالغ في هذا الشيء الاسلام جاء هز هذه الاخلاق انما بعثت لاتمم مكلمه الله جل بشر يسلمها يهزمها يزينها يجملها يوضع لها السياجات للحفاظ عليها ثم يمكن الغلو منها كان مبالغه كذا واضح تغذي ربك منها سلموا بأذنه لما قال يا رسول الله لو وجدت رجلا مع امرأتي لضربته بسيف ذكاء مصبح فقال عليه الصلاه والسلام اتعجبون من بلغة سعد والله الله اغدر منه وانا اغدر منه النبي صلى الله عليه وسلم والله تبارك وتعالى يغار وان من غيره الله ان يزني عبده او ان تزني امته الحجر يسخر على الشيء غيره تخدم اخوه خرافات يخرج بلد لكن سبحان الله هو الدين الخرب بواحد الزمان لما كاش كشف غيره كما قال واحد مررت على المرونة وهي تبكي مروءة شهامة رجولة الأنفة مررت على المرونة وهي تبكي فقلت على ما تنتهي بالفتاة فقالت كيف لا تبكي والأهلي جميعا دون أهل الأرض ماتوا يعني المروءة بغش فيه وعي تبكي قال أشبه تبكي قال تبكي شما تبكي الأهل تبكي ماتوا يعني أهل الغيرة وأهل المروءة ماتوا إن شاء الله نوصل في الأسفل وإن تقول الغيرة من هذا الحال لكن غيرة خلق الإسلامي الرافية خلق كان يبنى في الجاهلية قلنا هزمه الإسلام وسجنه ومنها بارك الله فيكم أن الحزمة مطلوبة والصرامة لا بد منها في المواقف العسيرة خاصة في شدة الإسلام. وهذه قضية مهمة، الإنسان يسجد ويقام هذا في مشاكل كبيرة، تعرف كيف تقدم مشكلة وتؤخر أخرى، تعرف كيف تعالج، كيف تكون عندك المرونة، المرونة لابد في التعامل، مرونة مقصود لازم تكون عندك في التعامل، ما تكونش بتعرف، لكن كاين مواطن ما فيهاش مرونة، كاين مواطن مكلف ما يكونش في الحزم، لو كان ما تكونش عندك صرامة، لو كان ما تقطعش ما تنفرش، الفتنة راح تكون مطروحة بها. هذا اسمه الحزب والصرامة في وقتها لا بد منها. لم يسجد كان حاليا وكان اشد حياء من العذراء في حديها. والنبي صلى الله عليه وسلم كانش يحرج الناس وخصوصا في الخروف الجمعة في كلمة قضية. وكان يحافظ على مشاعر الناس إلى آخره، لكن كان مواطن لازم الحزب ولازم الصرامة ولازم كذا وكذا وكذا وكذا وكذا لازم عندك شيء، وخاصة تكون قضية متعلقة مثلا بفكرة الإنسان. ما تلعبش ما كانش تنصف الحلول، ما كانش شوية شوية، ما كانش بالعقل. وإذا ضيع الفتنة كان مرة وعلا راح ينزلوا يشوفوا شو تعلق بها. فبالتالي لو كان يوسف عليه السلام لم يتصرف في ذلك الحزم وبتلك الصرامة، ما نقول ما عدا الله، أنا أبدا لا شيء في ما عدا الله إلا هو، ولا حتى فرصة. خاصة النفس أمارة بالسوء، النفس أمارة بالسوء، وفي نفس الإنسان فتنة صعبة جدا جدا جدا، في نفس الشهوات فتنة كبيرة معنا، والشيطان صابر ويتفرج معك، ما يتقلقش الشيطان، رح يكون خلاف خلاف، معليش قادر يوقع في فتنة، بعد 10 سنوات يخلي لك دعوة، يبني لك دعوة، بعد 10 سنوات يوقع، أنت إنسان طائع لله، أنت إنسان عابد، أنت إنسان موحد، أنت إنسان ملتزم مستقيم على شرع الله، خاف ربي، يخلي لك دعوة. واحد من زوج ثلاثة دعنا ربي قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، هذا الشيطان خطوات واحدة واحدة ما يكملهاش، شيء في الدماء يبان يعني هي عشق وضحانا الشيطان يهدي في الفواحش ما بغرنا وما بغرنا يهدي في الكفر والله لا قيد ويصبر عليه. ولذلك العلماء قال لنا ايش قالوا؟ المعاصي دليل الكفر، معاصي دليل الكفر يعني طريق الكفر ومعاصي. واحد من زوج ثلاثة ما يكملهاش صغائر ربع تألف والنفس وبعدين خلق كفاءه واحدة اثنين ثلاثة تألف والنفس. فالإنسان العير لا ممكن قد يخرج من الملة وهو لا يشعر المعاصي دليله وطريق الكفر والعياذ بالله. فالإنسان لا يأمن على نفسه تمكن فتنة الإنسان خبراني في بدايتها جاتك مكالمة بالخطأ من هذا الساعة، جاتك رسالة بالخطأ تجربة تعبيس بالبنات عائشة ما تتعبش يعني كل شيء وجه فلوس ده وجه بعد مصحة مصحة مصحة هذه ما تلعبش ولا تتبع خطوات الشيطان. اقطع بعض الأبواب الفتنة من البداية، ما تقدرش فرصة في نفسك، ما تقدرش فرصة ما تلعبش. قضية قضية صعبة قضية صعبة قضية صعبة يوسف عليه الصلاة والسلام ولقد همت به وهمت إلى دولة أصحابه بعد ربه أحد الرجل أحد بشر من الناس عندك شهوات عندك مش عندك سهلة والفتنة الإنسان ليست بسهلة فتنة كبيرة. قال عليه الصلاة والسلام لا ترك بعدي فتنة أعظم على الرجال من النساء، أعظم على الرجال من النساء كانت فتنة. قال كما هي فتنة كبيرة ما تلعبش بها في القضايا. وش تقول أن فتنة كبيرة كان يعني فتنة أخرى فتنة الله فتنة تحت أي فتنة من الفتن أي معصية أي ذنب ذنوب أعداءها من جنبه تبداش تحت الجعفر ما تنزل ما تضعف لأنك خذ القاعدة لأنك تملك البدايات ولا تملك النهايات. تملك البدايات أنا قادر أن أروح في المكان في الحسن بداية لك قادر أن أخبرش في الحسن قادر أن أروح كذا قادر أن أتلاقاش في الدنيا قادر كذا قادر كذا لا تخرج الخدمة أملك البدايات لكن لا أملك النهايات. لكن خلف كما رحت الوطنية الله أعلم كيف إذا كنا عاقلا ما تلعبش أي فتنة من الفتن أي معصية من المعاصي أي ذنب من الذنوب من الأول اقطع الدابة. شوف خاشوكة رحمه الله تعالى خدعوها بقوله حسناء والغواني يغوهن الثناء نظرته كابتسامة فسدا فكلام فنوعين كلقاء استدرت نظرته فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. جئت على حد من السبل الأول كامل ست النظر نظر نظر إلى المرأة الأجنبية نظر مليئة حرب على الأشخاص ولا لا قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وبعد وقل المؤمنات يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم نظر محرم على الأشخاص الشيطان بالنظرة وبعد الشيطان الأخرى ما نفسك كلمة واحدة يا إخوانا أخذ الوسوس تتعقل أنت كذا أنت مشكل سبحان الله كلمة واحدة قوية النفس مثل النبي عليه الصلاة والسلام كلمة واحدة عاتية ونزيه وطاهر وطيب مثل النبي عليه الصلاة والسلام شكون يكلم شيء يبايعوا النساء الصالحات أفضل النساء على وجه الأرض الصحابيات الكريمة رضي الله عنهن وأرضاهن والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط أبدا حتى في البيعة الرجال يبيعون بمصافحة والنساء لا يتصافحون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان واحد بريء ومنزه بعيد عن الشهرة من النبي عليه الصلاة والسلام لكن أمن بس عرف قال عليه الصلاة والسلام لأن يطعم في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من ان يمس امراه لا تحل له مخيط ذراع تحديد خيار الراس خير من يمس امراه حرام على النساء اجنبيه عنها انا ودي تعرفون في جد واجب حرام الله محرم هذا حرام اللبس حرام التقبيل حرام كذا حرام الخلوه ما كان رجل بامراته الا وكان الشيطان ثالثهما كان الشيطان يجذبها مش تحب تكون مرتاح كنت مرتاح تنسى ضعيف وانا انسى ضعيف واحنا ضعاف والله عز وجل هو القوي المتين سبحانه وتعالى ثلاث اشهر وحفظها رحمه الشيخ سباقه نزيد حفظه الله الرجل صاحب الشهاده لا يرد الاحسان بالاساءه ولا يكون الثقه يسمع للصوت ربي عز وجل ثبته في ذلك الموقف العصيب مع امرأة الأسد خاف ربي أولا وثانيا وش قال معاذ الله وش قال إنه ربي أحسن الأثواب إنه ربي أولى الصراط كان قال إنه ربي هو الله أحسن الأثواب ربي أحسن إلي وكرمني وأعطاني وحفاني وأرزقني ورفعني وبعد عصيت والخلوص معاذ الله وكان قال إنه ربي سيدي كلمة الرب سبحانه سيدي يقال إدارة رب البيت رجل رب البيت رب هذه المؤسسة أنا رب الإبل كما قال ابن مطلب السيد عن الشركة فقال معاذ الله إنه ربي أي إنه سيدي سيتأشكر زوجها قال سبحان الله لك يا خير وكن أجر وكني شنطني كبر لك حمو كبار شنو غير خير وبعد ما يدخل الحرم تاعه في ساعة واحدة من أهله يحصل في أرضه إذا الرجل الشهر لا يفعله ما يفعله من أهل الدناءات ما يخرجش الثقة علاش على أحد واحد كما يقول لك قلت سرقة تاع ثقة ولا خيانة ثقة ولا سرقة ما تنقل فوز الكونفونس ولا لا لا سبحان الله تجيك ثقة سرق صاحبك أنت سرق جارك سرق خوك سرق واحد يدافع ثقة كذا تزني بحالة رجالك تتعرض لعرض الاخير في ارض صديقك وصاحبك وهذا موجود في الشباب كثره والعياذ بالله موجود صاحبه غير دور مظهر اعوذ بالله اعوذ بالله الرجل الشهر البحر لا يفعل هذا الباطل ومنها حفظه الله الحذر من الخلوه بالنساء وخلف فانظر ماذا وقع رب يعلمها ما حل رجل بمراه الا وكان الشيطان ثالثا سبحان الله هو لا يشعر بها تلقص عندهم مربيات وتوكل وتشرب ولكن سبحان الله كبيرة ما فيها الا بزاف اشياء مع ذلك سبحان الله الخلوة الوعرة ما فعل بها الشيطان وفعل بها المفاعيل والعياذ بالله ومنها تقرير عباءة كيد النساء وهذا كبر كذلك المعروف قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتنة اضم على الرجال من النساء شوف الفتنة تاعها معلش كيف أمر وبعد ذلك ما رجعش لما جمعت له النساء وكادت كيف مش كيف مكر ذكرت بهن لأنه هو كان خبي يشوف النصف هذا ولا لا؟ قلت كما المرة الماضية هي كانت أشد بكرة، كانت أشد بكرة من نسبة المدينة، هي أنهن متكئة دعتهن وأخرجت إليهن يوسف عليه الصلاة والسلام، وسرت عودوها عليها وحرضوه ليفعل معها الفاحشة عياذا بالله. مكر أئمة مكر هذولا، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل الوليد أذهب للب الرجل الحاجز من إحداهن. رجل حاجز وبالغ عقل حكيم، ما كانش واحدة تقول عقل بعقله مثل المرأة. ما رأيت أذهب لعقل الرجل الحاجز من إحداهن، للب الرجل الحاجز من إحداهن، يعني من النساء. ولذلك وعن أسطى الواحد قال: رأيت الهم في الدنيا كثيرة وأكثره يكون من النساء، فلا تأمل لأنثى فرق يوما وإن قامت تزلت من السماء. بالا لما رأى يوالا ماشي سهلة كل شخص في فتنة من الفن فتنة عن الشفاء وحسن الأخرى يخاف عليك أن يشعر به قل في داخل السكرة راجع إلى حسن السكرة بالا تفضل يرجع السبب لما رأى ما يسهل كيفاش تجيك كيفاش تخطر كيفاش تنكر أعوذ بالله. شوف الفتن قلنا ماشي الفتنة هذيك الشهوة في النساء من جمال بعيدة طبعا إلى الصالحات إلى المؤمنات إلى التقيات المرأة المؤمنة كبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. المرأة الصالحة عندها كبيرة، خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، لكن المرأة اللي يكون فيها شيء إلا حب رميش نفسها. هذه القضية اللي نتكلم عليها، هناك في قضايا أخرى، في قضايا أخرى كثيرة، كيفاش الإنسان يكون لاباس عليه؟ يولي كاسة في المحرمة المسكين، علاش؟ المرأة تعرف نشوف نساء قاعدة تشبيهم، نشوف أختي كيفاش مضخوط، نشوف كذا قاعدة تشبيهم غير عليا، تدفعوا تدفعوا تدفعوا تدفعوا تدفعوا روحي سلاح، نرتكب جريمة، نتاجر في المخدرات، يدير كل شيء، ماشي بزاف ولا دافع، تاكل راسو، تقول اصبر، قول لي شي دافع، يبدا يبغى شي ولا شي. هذا الشيء من كيد المرأة، إن كيد كنت عظيم، فتنة كبيرة كيد تاع المرأة عظيم، كلما شفت جانب الشهوة التي أصلنا فيها، جوني أخرى، شحال من إنسان يلبس عليه خارجه وخارجه عينيه. ربي يصلح لنا نساءنا، يصلح لنا بناتنا، انه لذلك والقادر عليه. ومنها حفظه الله ما ذكره ابن القيم رحمه الله بملابسة محنة يوسف عليه السلام. ما شاء الله هذا موقف. ما زالش حاجة. ما زالش. ابن القيم رحمه الله كنا في المرة الماضية أشرنا إلى بعض ملابسات محنة يوسف. علاش المحنة تاعو عليه السلام كانت محنة كبيرة بزاف. وصعب بزاف بزاف ماشي كيما تصورها انت بادي راي هذا في البدايه كانت تفرق بصحبتنا بصح ما تصورهاش بها شوف كيفاش يصورها في الكلمة رحمه الله تعرف بصح محنة كبيرة فتنة كبيرة ابتلاء عظيم جدا. قال رحمه الله تعالى قال: ويختم الجواب هذا كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي كتاب رائع رائع. قال: وأن تقم عن كلامك سيد كتب ابن القيم رحمه الله وش قال؟ قال: ويختم الجواب بفضل متعلق بعشق الصور. شعور الكلمه بزاف الحب عشق الصور اهتمام بالاشكال صراحه له الواقع متعلق بعشق الصور وما فيه من مخافه العاجله والاجله وان كانت اضعاف ما يذكره ذاك فانه يفسد القلب بالذات واذا فسد فسدت الارادات والاقوال والاعمال وفسد فرع التوحيد كما تقدم. طبعا الا وان في جسم الله اذا صلحت راح الجسم كله واذا فسدت فسد الجسم كله. من اقوى المفاتن تتعلق بالنساء تتعلق بالصور تتعلق بالاشكال كاش اللي تفسد قلبك ونفس في قلبك اذا صلحت صلح الجسم كله واذا فسدت فسد الجسم كله. حاجة مش سهلة، حاجة كبيرة تعب الأخلاق تعب الدنيا تعب كل شيء. قال: وسنفرقه أيضا إن شاء الله تعالى، الله سبحانه وتعالى إنما حكى هذا الباب عن طائفتين من الناس وهم الوطية عياذا بالله والنساء، فأخبر عن عشق امرأة العزيز يوسف وما راودته وكذب به، وأخبر عن حال التي صارت يد يوسف عليه السلام بصبره وعفته وتقواه، مع أن الذي ابتلي به أمر لا يصبر عليه إلا ما صبره الله عليه. فإن موافقة الفعل بحسب قوة الداعي وزوال المانع، وكان الداعي هنا في غاية القوة، وذلك لوجوه. أولا جرحة صعيبة لإخلاص في فتح يوسف. أولا قال ما ركبه الله عز وجل سبحانه في طبع الرجل من بينه لله، أي حبس الأولاد الرجل يميل له رجل السميز على اليمين، قال كما يميل العطشان إلى الماء والجائع إلى الطعام، حتى إن كثير من الناس يصبر عن الطعام والشراب ولا يصبر عن النساء. قال وهذا لا يذنب إذا صادف حلالا، بل يحمد كما في كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله من حديث يوسف بن عطية الصغار عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، أصبر على الطعام والشراب ولا أصبر عنهن. الثاني أن يوسف عليه الصلاة والسلام كان شابا وشهوة الشباب وحدته أقوى من جميع المراحل تقوم. ثالثا أنه كان عزبا، لا زوجة له وقت، لا زوجة له ولا سوية تكفر شدة الشهوة. الرابع أنه كان في بلاد غربة يتأتى بالغريب فيها من قضاء الوضع ما لا يتأتى بغيره في وطنه وعهده ومعارفه، ذكرناها بأيضا. الخامس أن المرأة كانت ذات منصب وجمال شيء جوال، بحيث أن كل واحد من هذين الأمرين يدعو إلى موافقتها. الأساس أنها غير آدمة ولا ممتنعة، فإن كثيرا من الناس يزيل رغبته في المرأة إباءها وامتناعها لما يجد في نفسه من كل الخضوع والسؤال لها. سابعا أنها طلبت وأرادت وبذلت الجهد فكفته مؤنة الطلب ودل الرغبة إليها. ثامنا إنه في ذلك وتحت سلطانها وقهرها بحيث يخشى إن لم يطاوعها من أذاها له، فاجتمع داعي الرغبة والرهبة. التاسع أنه لا يخشى أن تملي عليه ترفع تقرا عنك ولا عنك من جهتها، فإنها هي طالبة والراغبة وقد علقت الأبواب وغيبت الرقبة. العاشر أنه كان ملوكاً في الدار بحيث يدخل ويخرج ويحضر معه حتى يكون شهوداً طاراً ولا يمشي عليه ولا ينكر عليه، وكان الأمن سابقاً على الطاولة وهو من أقوى الدوائر. الحادي عشر أنها استعانت عليه بأئمة المكر والاحتيال، يعني النساء المدينة، فأرتهن أو فأرته إياهن وشكت حالها إليهن لتستعين بهن عليها، فاستعان هو بالله عليها. الثاني عشر أنها توعدته بالسجن والصغار، وهذا دور إكراه إذ هو تهديد ممن يملك أرضا تظن وقوع ما هدد به، فيجتمع داعي الشهوة وداعي السلامة من ضد السجن والصغار. الثالث عشر أن الزوجة لم يظهر منه الغدر والنخوة ما يفرق به بينهما ويبعد كل منهما عن صاحبه، بل كان غاية ما خطبنا به أن قال ليوسف تعرف عن هذا، وقال زوجته واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئ. قال وشدة الغيرة للرجل من أقوى المواهب، وهنا لم يظهر منه غيرة ومع ذلك الدواء كلها، فآقى غضبه وخوفا وحمله حبه لله على ان اختار السجن على الزنا، فقال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه الى اخر المقال. وهذا كلامه رحمه الله تجرى بالكافي لمن سال عن دواء الشرك بعد ان شرح وصل قليلا حفظه الله. معاشر الأخوة الكرام، نواصل إن شاء الله بـ بذكر فائدة واحدة نختم بها مجلسنا هذا بإذن الله تبارك وتعالى، أنه ينبغي العبد أن يعترف بضعفه وأن يلتجأ إلى القوي العزيز سبحانه وتعالى، وأن يحتلي بحماه وأن يتبرأ من حوله وقوته. والمؤمن يرى دائما أن فضل الله عليه، والمؤمن مدرك دائما بتقصيره في جنب ربه سبحانه وتعالى وتفريطه في حق خالقه، وأنه دائما وأبدا ظالم لنفسه، وسبحان الله ضاعته بحكة القرآن الكريم عن سادات البشر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام مواضع عند علاقة بهذه القضية. مثلا آدم عليه الصلاة والسلام وهو أب البشر مع حواء عليه الصلاة والسلام حينما أكل من الشجرة وش قال؟ قال الله عز وجل ذكر ما قاله آدم وحواء عليه الصلاة والسلام، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا، اعتراف بالذنب، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وما تغفرناش ما ترحمناش نحن من الخاسرين. كذلك ذكر عن يوسف متى عليه الصلاة والسلام وهو في بطن الجوف وش قال؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت بطلك، لا إله إلا أنت سبحانك سبحه ونزهه وعظمه، سبحانك إني كنت بطلك. فنسب الظلم لنفسه والتجأ بصدق إلى ربه سبحانه وتعالى، وهذه كلمة عظيمة جدا ما قالها أحد موقنا بها في ضيق الحياة إلا فرج الله عز وجل عنه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت ظالما. ومنها حتى رحم الله ما حكاه الله عز وجل عن كريمه موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وهنا يوسف عليه الصلاة والسلام قال وإذا تصرف عني كيدهن أصل إليهن وأكن من الجاهلين. هنا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى علمنا الدعاء بصفة عظمة، لما الإنسان يعترف بالذنب يعترف بتصرفه في الوقت نفسه يلتجئ بصدق إلى ربه وخالقه ومولاه سبحانه وتعالى. تمر هذه المرحلة أبشر أي ضيق أي نحلة مريت بها وصلت لهذه المرحلة بأنك اعترفت اعترافا مطلقا بذنبك وأقررت بعينك ونقصك وظلمك، وفي الوقت ذلك لجأت إلى الله عز وجل بالصدق وأقررت بعظمته وقوته سبحانه وتعالى. أبشر وحين يجيك البشر مما أنت فيه من الهم والغم والضيق بحمده تعالى وقوته. لذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن دعاءه هو دعاء الاستغفار للاستغفار، واسمه سماه السيد الاستغفار، مع أن الاستغفار استغفار كبير قصار سماه سيد الاستغفار. وش هو؟ عيب عندك من الخطوش اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. قد رحت على الله وقرأت صح إن شاء الله أنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك عليك وأبوء منك تتبع بنعمتك، أبوء لك يعني أعترف لك بنعمتك يا رب كل ما كان العفو بالنعم ساعات ليل ونهار هي نازله نازله عليا وعلى اهلي وعلى شهرهم ولكن انا الذنوب تاعي انا اللي وقفتها صاعده اليك. ابوء لك بنعمتك علي وابوء لك تخفي نجي نفسنا نعترف بعظمه ربي نعترف بالذنوب تاعي نعترف بالتقصير تاعي ونلجأ إلى الله وهو ليس الخير ويقول أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال إحنا بصوت هذا دعاء الفطر لو كان تقوم الصباح تموت قبل الليل كنت من أهل الجنة، تقول في الليل تموت من ليلتك قبل أن تصبح كنت شاء الله من أهل الجنة. شو نعرف كذا؟ خاتمة عظيمة جدا. دعاء لمسمو السيد الاستغفار. صلى الله عليه وسلم أن يرد لك حقا من جميعا. أن يخلص روحك. أن يسرع روحك. أن يفرج غضوبا. أن يخبر بباقيات الصالحات أعمالا. إنه ولي ذلك وقال ذلك. كيف حديث تاج معيش بكبر به في صحيح هذا الحديث هذا؟ حديث صحيح وهو في صحيح الجامع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من أمر الدنيا دعا به ففرج عنه؟ وشو الدعاء؟ قال: دعاء ذي النور. دعاء ذي النور صاحب ذي يعني دعاء صاحب، دعاء صاحب النور صاحب صاحب الحوت وهو يونس عليه الصلاة والسلام. دعاء ذي النور لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت كرما. أي كرب أي بلاء أي هم أي هم أي مصيبة أي ضيق من هموم الدنيا ومصائبها إن شاء الله تكون بصدق موقنا به ربي ينجيك وربي يخرجك من الضيق بحول تبارك وتعالى وقوته. أقول ما سمعتم بارك الله فيكم شكرا لكم على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.